سبحان الله. لكن بخارج القرآن قد يخالجني سؤال دكتور فاضل سؤال مفاده، يعني حتى مع معظم الأنبياء الغالب يقولون يا قوم، حتى يا قوم لغة عربية، كل الأنبياء كانت تتكلم عربي مثلا؟ هو القرآن، القرآن أدق ترجمة، أدق ترجمة بصورة بيانية. الله. آه. أدق ترجمة يعني كل نبي يتكلم بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قوم. نعم. ليبين لهم. هذا شيء. فالقرآن يترجم بأدق ترجمة لكن بصورة بيانية. يعني في بأسلوب معجز، راقي، بأسلوب بياني معجز.